بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الجلسة الخامسة من التعليق على مقصورة ابن دريد. وصلنا إلى قوله: لو اعتسفت الأرض فوق متره يجوبها ما خفت أن يشكو الوجاة ظنه وهو يرى محتجبا عن العيون إن دأى والردى. إذا اجتهدت نظرا في إذنه قلت سنن أو مضى أو برق خفى. لو اعتسفت الأرض، الاعتساف ضد الرفق، أي لو سرت سيرا سريعا به لا ترفق بك، فوق متنه فوق ظهره، متن الظهر، يجوبها يجوب الأرض يقطعها، جاب الشيء قطعه، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ما خفت أن يشكو الوجع، فإنك لا تخاف أن يشكو من الوجع، والوجع هو رقة في أسفل الحافر يؤلم معها المشي. تظنه وهو يرى محتجبا عن العيون إن دأى وإن ردى، معناه يرى فيراه الرأف، يغيب عن شخص الرائي فيظنه محتجبا عن العيون إذا سار الدأ وهو ضرب من السير، أو ردى أيضا وهو كذلك ضرب من السير، نوع من السير. إذا اجتهدت نظرا في إذره، إذا أمعنت النظر في إذره في عقبه قلت سنا أو مضى. قلت هذا سنا، السنا بالفتح والقصر الضوء، سنا بالفتح والقصر الضوء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. والسناء بالفتح والمد الرفعة والعلو. قلت سنا أو مضى، أو مضى البرق لمع، فتشبهه في السرعة بلمع البرق، تشبه هذا الفرس في سرعته بلمع البرق. أو برق خفى، خفى معناه لمع وظهر. قلت سنا معناها ضوء لمع، أو برق ظهر. خفى هنا بمعنى ظهر، يقال خفي يخفى وخفى يخفو وهما ضدان. خفي يخفى لم يرى، خفي يخفى خفاء فهو خفي إذا كان لا يرى، وخفى يخفو ظهر وبرز. قال امرؤ قيس: خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن وثق من عشي مجلب. نعم، خفوا، كأنما الجوزاء في أرساغه والنجم في جبهته إذا بدأ. كأنما الجوزاء في أرساغه، أراد أن يشبه تحجيلا وهو بياض قوائم الفرس بنجم الجوزاء، النجم معروف. والنجم، النجم إذا أطلق في كلام العرب فالمراد به الثريا، إذا أطلق النجم فالمراد به الثريا، وهو مما صار علما بالغلبة، وإلا فإن النجم في الأصل يطلق على كل ما نجم ظهر من كواكب السماء. واشتهر على ألسنة العربي تخصيص النجم للثريا. تشبه غرة جبهته والغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس، والتحجيل ما يكون من البياض في قوائمه. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فالغرة هي بياض وجه الفرس، والتحجيل بياض قوائمه، والمتوضئ مطلوب بأن يسبغ الوضوء في هذه المواضع لكي ينال النور في وجهه وفي أطرافه الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إذا بدأ معناه ظهر، بدأ يبدو بدوا. هما عتا تلك فيام فقد من أعددته فلينأى عني من نأى. هما أي السيف والفرس، عتادي عدتي. العتاد ما يعتده الإنسان يعده، أعتد الشيء معناه أعده. العتاد ما تعده للحرب أو تعده للنوائب، ما تعتده أي تعده. الكافيان أي هما كافيان فقد من أعددته. لو فقدت من يعينني من الناس فإن فرسي وسيفي يكفيان، يكفيان ذلك. فلينأى عني من نأى، فلينأى فليبعد عني من أراد التباعد، فلست بحاجة إليه ما دام عندي سيفي وفرسي. فإن سمعت برحم منصوبة للحرب فاعلم أنني قطب الرحى. فإن سمعت، إذا بلغك خبر برحم، الرحى معروفة هي حجر يطحن به الحب، تطحن به الحبوب، وهذا الحجر يدور على حديدة تكون في وسطه تسمى القطب، تكون في وسطه تسمى القطب، ويقال لها قطب الرحى. والعرب تشبه الحرب بالرحى لأن الرحى تطحن الحبوب فتصيرها دقيقة، فالحرب كذلك تطحن الرجال وتهلكهم. فإن سمعت بحرب تطحن الرجال كما تطحن الرحى الزرع فاعلم أنني أنا القطب، الحديدة التي تدور عليها تلك الرحى، فاعلم أنني قطب الرحى. وإن رأيت نار حرب تبتغي فاعلم بأني مسعر ذاك اللواء. إذا رأيت نار حرب تلتوي، معناه إذا رأيت حربا قد افتقدت وتلوت نارها، نارا تلوى أي تفتقد، فاعلم أنني، فاعلم بأني مسعر ذاك اللواء. اعلم بأنني أنا من أوقد ذاك اللواء، أنا من أوقد ذيك الحرب. خير النفوس السائلات شهرة على غبات المرهفات والقنا. خير النفوس، أفضل النفوس وأحسنها السائلات، عن اللواتي متنة، سالت النفس معناه ماتت جهرة على غبات، الغبات جمع غبة وهو حد السيف، المرهفات جمع مرهب وهو السيف المرقق الذي رقق وحد حتى أصبح حادا. أرهف الشيء، أرهف السكينة أحدها حتى أصبحت مرهفة حادة. خير النفوس النفوس التي تقتل، معناها النفوس التي تحمل هما بالحياة تقاتل من أجله فتقتل، فتموت على حد الضباط جمع ضبة وهو حد السيف المرهفة المرققة، وتموت على حد القنا أي الرماح. والعرب كانت تفخر بالموت في الحرب كما قال سموئيل بن عادية وهو يهودي ولكنه يسكن بالعرب، تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل، تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على حد الضباط تسيل. إن العراق لم أفارق أهله عن شنآن صدني ولا قلا ولا الطبا عيني مذ فارقتهم شيء يروق العين من هذا الورع. ابن دريد هو عراقي بصري، وفي هذه القصيدة كان يمدح أميرين في شيراز وما يليها من أرض فارس، فتحدث عن خروجه من العراق إليهم قال: إن العراق لم أفارق أهله عن شنآن أي بغض، شنأه أبغضه والشانئ المبغض، إن شانئك هو الأبتر، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فالشنآن البغض والشانئ المبغض وشنأه أبغضه. صدني لم أفارق أهله عن شنآن صدني عنهم ردني وكفني، ولا قلا القلا هو البغض أيضا، ما ودعك ربك وما قلا، ولا الطبا عيني مذ فارقتهم شيء يروق العين من هذا الورع. الطبا الشيء استمى له، معناه لم يستمل عيني بعد أن فارقتهم شيء يروق العين يعجبها، راقه الشيء وراق له أعجبه، والشيء الرائق المعجب، شيء يروق العين أي يعجب العين من هذا الورع. الورع خلق الناس. هم الشناخيب المنيفات الذرى، شناخيب أطراف الجبال، معناه هم في الشموخ والرفعة أمثال الجبال. المنيفات المرتفعات أنافة ينيف ارتفع، والذرع جمع ذروة مثلثة، مثلثة الزاد ذروة والذروة والذروة وهي أعلى الشيء. وفي حديث معاذ بن جبل أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فالذرع جمع ذروة. والناس أدحال، أنه غيرهم من الناس أدحال، جمع دحل وهو الحقير سواه، وهو هو جمع هوة وهي الحفرة العميقة تقدمت. هم البحور زاخر آريها والناس ضحضاح ذعاب وأضاء. هم البحور زاخر مرتفع آريها، أي هم مثل البحور بالكرم والجود، مرتفع زاخر أي مرتفع آريها موجها، والناس ضحضاح، ضحضاح الماء القليل، ضحضاح ذعاب، الثعاب بالعين المهملة والمعجمة مستنقع الماء، الضحضاح الماء القليل، الضحضاح الماء القليل، والثعاب بالعين والغين مستنقع الماء، والأضع اسم جمع، اسم جمع، اسم جنسي أضات، والأضات الغدير، وهو الماء الذي يتركه المطر في الصحراء في البر، إذا نزل المطر فإنه يترك ماء دائما لا يزداد، وهذا الماء يسمى الإضاء، يسمى الواحدة تسمى أضاء، ويسمى الغدير أيضا لأنه يغادره السيد يتركه. إن كنت أبصرت لهم من بعدهم مثلا فأغضيت على وخزي السفة، على وخزي السفة. إن كنت أبصرت رأيت لهم من بعدهم مثلا، معناه إذا كنت رأيت مثلا لأهل العراق فأدعو على نفسي، يقول هذا، يقول هو أدعو على نفسي بأن أغضي الإغضاء والمقاربة بين الجفنين على وخزي، الوخز الطعن بسرعة كالطعن بالإبرة ونحو ذلك، والسفا شوك، شوك البهمة. دعا على نفسه إن كان قد وجد مثلا لأهل العراق أن يغمض عينه على شوكة، وهذا طبعا فيه لا شك أنه في منتهى يعني العقيد أن يغمض الإنسان ويغضي جفنه على الشوك. فأغضيت الإغضاء المقاربة بين الجفنين، قال الفرزدق يمدح عليا الملقب زين العابدين من الحسين بن علي بن أبي طالب، يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم. فأغضيت، معناه إن كان الأمر كذلك فأغضيت، قاربت جفني على وخزي طعن السفا شوك البهمة، وهذا طبعا في غاية الإيلام. حاشا الأميرين، استثني من الناس الأميرين وهما أبو القاسم وأبو العباس بن ميكال، وكان قد وفد عليهما بشيراز ومدحهما بهذه القصيدة، وقد عمل لهما بطلب منهما كتابه المسمى بالجمهرة في اللغة. حاشا الأميرين اللذين أوفدا علي ظلا من نعيم قبضها، أوفدا معناه بسطا علي ظلا من نعيم، نعيم رفاهة العيش، قضفا امتد وطال كثرة، هما اللذان أثبتا لي أملا قد وقف اليأس به على شفا، هما اللذان أثبتا لي أقرا في نفسي أملا رجاء، هذا الرجاء طرد اليأس حتى أصبح على شفا، أصبح على حافة خطر، شفى الشيء طرفه، وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني على طرفها وحاشيتها، توقى الرداء والبس رداء من التقى لعل الشفا يلفى لديه شفاء. هما اللذان أثبتا لي أملا قد وقف اليأس به على شفا، تلافيا العيش الذي رنقه صرف الزمان فاستساغ وصفا، تلافيا معناه استدرك تدارك العيش الحياة الذي رنقه كدره صرف الزمان، تصرف الزمان بأحواله المختلفة التي منها المصائب، رنقه كدره، رنق الشيء كدره، جعله مكدرا، صرف الزمان فاستساغ، استساغ معناه أمكن شربه، قبله الإنسان، وصفى، صفى يصفو، نعم أصبح صافيا خاليا من المكدرات، وصفوة الشيء خياره، وأجريا ماء الحياة لي رغدا فاهتز غصني بعدما كان ذوى، وهما اللذان جرايا ماء الحياة، الحياة بالقصر المطر والغيث، والحياء بالمد خلق معروف وهو توقي، وهو خلق يبعث صاحبه على اتقاء ما هو مذموم من الأخلاق. الحياء، هذا الحياء، الحياء من الإيمان، ولكن الحياء في البيت هنا ليست فيها همزة. وأجريا ماء الحياء أي المطر، نحن قلنا إن الحياء يقال بالمد والقصر، فبالقصر المطر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في التحفة: رزقت الحياء كن للحياء ملازما، رزقت الحياء المطر كن للحياء ملازما، كن ملازما للحياء الذي هو خلق. مدحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحياء من الإيمان. وقال: الإيمان بضع وستون غلاد وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رزقت الحياء كن للحياء ملازما، فبعد الجلاء يخشى عليك جلاء. وأجريا ماء الحياء لي رغدا، ذا اهتز غصني بعدما كان ذوى. اهتز معناه ارتفع، غصني الغصن معروف، بعدما كان ذوى ذبل ويبس، والمعنى أنه فرح استبشر و بعدما كانت قد أصابته كثير من المصائب، فوقع له ما يقع للغصن الذي يصبح رطيبا ويهتز بعد أن كان ذابلا. هما اللذان سموا بناظري من بعد إغضائي على لذع على لذع القلى. هما أي هذان الأميران اللذان سموا، ارتفعا، سما يسمو يعني ارتفع، بناظري بعيني أنا، رفع جفني على الحياة من بعد أن أغضيت قاربت بين جفوني على لذع ألمي ورخزي القلى. القلى ما يدخل في العين مما يكثرها، بأن تقع مثلا في العين حصاة أو شيء يقع في العين فيجعل إغماضها مؤلما، فهذا المسمى بالقلى. فالمعنى أنهما أفرحاه في الحياة وبسطا له العيش حتى أصبح مستريحا وأصبح فرحا مستبشرا بعد أن كان كالشخص الذي يغضي يقارب بين جذنيه على القذائف لتؤلمه. هما اللذان عمرا لي جانبا من الرجاء، من الرجاء كان قدما قد عفا. أي هما اللذان عمرا لي جانبا، عمر المكان جعله عامرا، من الرجاء، الرجاء تعلق القلب، تعلق القلب بمحبوب ممكن، كان قدما قد عفا، أي هذا الجانب كان من قبل قد عفا بمعنى خلا لم يبقى فيه شيء. أي بيت أول؟ نعم نعم نعم نعم تمام تمام الرجاء والأمل متقاربان، أحسن. وقل داني منة لو قرنت بشكر أهل الأرض عني ما وفى. وهما اللذان أيضا قل داني أي منحاني منة نعمة، فكانهما جعلها لمنزلة الكلاب. لو قرنت بشكر أهل الأرض، لو شكرها الناس جميعا ما وفى ذلك بحقها. ما وفى بالعشر من معشارها، العشر هو الواحد من العشرة، ما وفى ذلك بعشر عشرها. وكان كالفسوة في آذي بحر قطما، أي كان شكر الناس في مقابل هذه النعم التي أسداها والعطايا التي أسداها إلي هؤلاء الناس كالحسوة، وهي آخر جرعة في الإناء، جرعة صغيرة قليلة تبقى في الإناء. فشكر الناس جميعا هو كتلك الجرعة في مقابل موج بحر من نعمهم ومن إحسانهم إلي. قد طمع، طمع معناه ارتفع. إن ابن ميكال الأمير انتعشني من بعد ما قد كنت كالشيء الدقى. إن ابن ميكال الأمير، ابن ميكال هذا اسم الممدوح الأمير وصفه، انتعشني معناه أخذني وأنقذني من بعد ما قد كنت كالشيء اللقى. اللقى الشيء الملقى لا يعبأ به، الشيء الذي يلقى فيكون ملقيا لا يعبأ به. ومد ضبعي أبو العباس، مد ضبعي الضبع العضد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج فأخذت امرأة بضبعي صبي لها وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالضبع العضد ما بين المرفق والمنكب. نعم نعم حسن. ومد ضبعي أبو العباس من بعد انقباض، من بعد انقباض الزرع والباعي الوزاء، الباعي القصير، أي من بعد أن كنت فقيرا محتاجا أوسعوني من العيش. ذاك الذي ما زال يسمو للعلا بفعله حتى على فوق العلا، أي هذا الذي ما زال، أي فعله أمره كذلك مستمر يسمو يرتفع للعلا بفعله بأفعاله الحسنة حتى على ارتفع فوق العلا. لو كان يرقى أحد بجوده ومجده إلى السماء لارتقى. لو أن الجود أي الكرم والمجد الشرف يمكن أن يرقى بهما الإنسان إلى السماء لارتقى هو بهما إلى السماء. ما إن أتى بحر نداه معتب على وراء علم إلا ارتوى. ما إن معناه ما يأتي بحر نداه، النداء كرم، معتب طالب بالمعروف، على وراء معناها حرارة علم إلا ارتوى، أي نال الرد، شرب حتى روى. نفس الفداء لأميري ومن تحت السماء لأميري الفداء. نفس الفداء في أميري ومن تحت السماء من الناس لأميري فداء أيضا لهم كذلك. لا زال شكري لهما مواصلا لغوي أو يعتاقني صرف المنى. لا زال شكري ذكري لهم ومدحي لهم واصلا دائما أو يعتاقني، أي إلى أن يعتاقني يمنعني صرف المناء القدر، معناه إلى أن يصرفني القدر بأن أموت فأنا يجب علي أن أشكرهم حتى أموت. إن الأولى فارقت من غير قلل ما زاغ قلبي عنهم ولا هفا. إن الأولى معناه الذين، فارقت أي فارقتهم من غير قلل. شرحنا القلل من قبل، قلنا هو البغض. نعم وشاهد ذلك من القرآن. قال الله تعالى ما أحسنت ما ودعك ربك كمان. ما زاغ قلبي عنهم، ما زاغ معناه من حرك قلبي، الزيغ الانحراف والميلان. قال تعالى ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ قلبي عنهم ولا هفى، هفى أيضا زلة، وذهب ولت الزلة، لكن لي عزما إذا امتطيته تطشئ ركبه لمبهم الخطب للخطوب الأمور العظيمة، فآه شقه فانذأ شق. معناه أن عزمه يغلب الخطوب، والخطوب نوائب الدهر، فعزمه وهمه في قلبه إذا غالب الخطوب أي غالب نوائب الدهر فإنه يغلبها. فآه شقه فانفأ الشق. ولو أشاء ضم خطريه الصبا علي في ظلي نعيم وغنى. لو شئت أن ألهو، لو شئت أن ألهو للهوت. ولو أشاء ضم خطريه أي جانبيه علي الصبا، الميل إلى اللهو واللعب، علي في ظلي أو في ظلي نعيم وغنى. لو كانت همتي في اللهو واللعب لتماديت في الصبا أي في الميل إلى اللهو واللعب والتلذذ بالحياة، ولكنت في نعيم وغنى، ولاعبتني غازة وهنانة، ولاعبتني أي ولغازلتني غازة وهي الفتاة الناعمة، وهنانة ممتلئة أو طيبة الحديث، تضني أي تمرض بالعشق من علق بها. والضنا هو المرض الملازم الذي كلما ظن برؤه عاد إلى الإنسان. وفي ترشافها في رشف ريقها برء ذلك المرض، برء الضنا. وترشاه تفعال من الرشف، وذكرنا أن الرشف فوق المص، الإنسان يشرب بالمص شربا رفيقا فيقال مص، يشرب شربا رفيقا، فإذا زاد عن ذلك سمي رشفا. أي لو أشاء للاعبتني غازلتني غادة فتاة ناعمة وهنانة ممتلئة، تضني أي تمرض بالعشق من علق بها، وفي ترشى في ريقها برء الضنا. تفري أي تقطع بسيف لحظها، اللحظ العين النظر، إن نظرت نظرة غضبان كأذناء الحشر، تقطع إذا نظرت بعينيها أحشاء الرجال. تفري أي تقطع بسيف لحظها، جعل لحظها أي نظرها بمنزلة السيف في القفص. إن نظرت نظرة غضباء منك أي من الإنسان من الرجال، أذناء جمع ذنين، وأذناء الشيء تضاعفه وطاقاته، والحشى الصدر والكبد وما كان حوله من حشوة البطن. في خدها روض من الورد على النسرين بالألحاظ منها يجتنى. في خدها روض من الورد، شبه خدها بروض الورد. الروض مجتمع العشب والماء، والورد معروف. على النسرين، النسرين النور الأبيض، بالألحاظ أي بألحاظك بنظرك إلى ذلك الخد تجتني الورد والنسرين من خدها. والاجتناء هو أخذ الجنى، والجنى هو الثمر، قال تعالى وجنى الجنتين دان. لو ناشت الأعصم لانحط لها طوع القياد في شماريخ الذرى. لو ناجت أي خاطبت، والمناجاة المخاطبة والتناجي معروف، وهو أن يتناجى اثنان بأن يتخاطبا لمفردهما دون غيرهما. والأعصم الواعل الذي في أرجله بياض، لانحط لها لو ناجت أي كلمت وعلا هو نوع من دواب الكداء لانحط لها نزل لها طوع القياد وجاءها طائعا منقادا في شماريخ رؤوس الجبال. شماريخ رؤوس الجبال. الذرع جمع ذروة قد تقدمت قليلا وكنا ان ذروة الشيء اعلاه وذروة سنامه الجهاد. أصابت القانت في مخلولق المستصعب المسلك وعر المرتقى ألهاه عن تسبيحه ودينه تأنيسها حتى تراه قد صبا. أو صابت معناه ولو صاب وأصاب معناهما واحد. والقانت العابد قال تعالى كل له قانت في مخلولق جبل الأنبس مستصعب المسلك مسلكه وطريقه صعب وعر المرتقى أي صعب الرقي إليه. يريد هنا أن يقول إن هذه المرأة يمكن أن تستصبي الرهبان الذين يسكنون في الجبال وهؤلاء من عادة من يكونوا منقطعين لعبادة الله سبحانه وتعالى وهم متدينون في غاية الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى ولا تطبيهم الحياة الدنيا بالعادة. أصابت القانت العابد في مخلولق جبل الأملس مستصعب المسلك وعر المرتقى ألهاه عن تسبيحه ودينه تأنيسها. إذن لا ألهاه عن تسبيحه لله سبحانه وتعالى وعن دينه دينه معروف الأنس بها حتى تراه قد صبا لتراه مال إليها. صبا مال إلى الشيء. قال تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب أي أمد إلى الصبا أمد إلى النساء الصبا. ألهاه عن تسبيحه ودينه. الدين هنا الملة له إطلاقات عديدة منها الحساب وهو الوارد في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين. فالدين هنا الحساب الجزاء وليس معناه الملة يوم الدين معناه يوم الجزاء يوم الذي يحاسب فيه الناس يجزى فيه الناس. واطلقوا على الملة واطلقوا على له معاني كثيرة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام الدين معروف. الدين بالفتح معروف وهو أن تأخذ مالا من شخص على أن تؤديه له وتؤدي له زمنه بعد فترة يسمى الدين معروف. الدين بالفتح معروف ودين عادة والقهر والحساب والعبادة مع الجزاء والحال مستفادة بالدين أيضا معنى بالآداب دونك عند جعله في الكلام وللخسيس وللاستعظام وقبل مع فوق مع الأمام واجعله للأضداد إذا امتثال. كأنما الصهباء مقطوب بها ماء جنى وأرض. أصبح جميل. على كل حال من معاني صبا خرج من دين إلى دين وهذه ليست مقصورة هي بالهمزة صبا بالهمزة خرج من دين إلى دين. لكن العرب يجوز في اللغة إذا وقفت عليها أن تقول صبا لأن الهمزة عند الوقف عليها يمكن أن تبدل ألفا فتقول في صبا صبا صبا بمعنى صبا. وعلى حال هذا معنى محتمل يكون معنى صبا أي خرج من هذا الدين ولكن صبا معنى خرج من دين إلى دين آخر. إذا قلنا على سبيل المجاز أن المراد بالدين الآخر له ودعي المراد طريقة أخرى في الحياة ولكن المعنى المتبادل هو صبا أي مال إلى اللهو الصبا الميل إلى اللهو ومنه قول الله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أمل إلى النساء وأكن من الجاهلين. كأنما الصهباء مقطوب بها ماء جنى ورد إذا الليل عسى. كأنما ما كافة عن العمل، وكأن حرف ناسخ يعمل عمل إن، ومعناه التشبيه المؤكد، لأنه مركب من الكاف وأن، فأن في الأصل معناها هو توكيد النسبة الواقعة بين المبتدأ والخبر، النسبة الخبرية، والكاف تفيد التشبيه، ولهذا تستعمل في التشبيه المؤكد. وما كافة عن العمل، إذا اتصلت بهذه الحروف كافة عن العمل إلا ليس، فإنه يجوز إعمالها مع اتصالها بما. كأنما الصهباء، الصهباء من أسماء الخمر، سميت بذلك للصهوبة لونها، والصهبة لون معروف. مقطوب أي ممزوج بها ماء جنى، الجنى ما يجتنى أي يلتقط من الثمار، قال تعالى: وجنى الجنتين دان. ماء جنى ورد أي ماء يجتنى من الورد. إذا الليل عسى، عسى الليل وغسى أظلم أو اشتدت ظلمته، لأن من معاني عسى اشتداد الشيء وتمامه، ومنه قول عدي بن الرقاع العامري: لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه المشيب لزرت أم القاسي، وكأن هذه النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسمي وأسنان، أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائي. هل شاهد قوله: وأن رأسي قد عسى فيه المشيب، اشتد فيه المشيب، لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه المشيب لزرت أم القاسم. يمتاحه أي يأخذه ويستقي به، الماتح الذي يكون فوق البئر ينزع منها الماء، والمائح الذي يكون يدخل في البئر يكون في أسفلها يملأ الدلو منها إذا قل ماء البئر، ينزل شخص فيجلس في أسفلها ويكون يغرب الماء مباشرة في الدلو، ويكون فوقه من يمتح الماء، فالذي يكون على الذي يكون فوق البئر يسمى ماتحا، والذي يجلس في البئر ليغرف في الدلو يسمى مائحا. يا أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك يذنون خيرا ويمجدونك. يمتاحه راشف برد ريقها، الرشف قلنا إنه فوق المص، والمص جذب المائع برفق، المص جذب المائع برفق وفوقه الرشف. يمتاحه راشف برد ريقها، أي من رشف برد ريقها، بين بياض الظلم، الظلم ماء الأسنان الريق، قال كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه: تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح، معلول شجت لشبم من ماء محلية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول. في قصيدته التي مدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بانت سعاد بقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يهد مكبول، وما سعاد غداة البين إذا رحلوا إلا أغن، وغيض الطرف مكحول، وإذاء مقبلة عزاء مدبرة لا يشتكى قصار منها، ولا طول تجلو عوارض لظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح، معلول شجت ذي شبب من ماء محلية صاب بأبطح أضحى وهو مشمول، تنفي الرياح القلا عنه وأبرطه من صوب سارية بيض يعاديل، أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قسيطة من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل، فما تدوم على حال تكون به، تكون بها كما تلول في أذوابها الغول، ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. إلى أن يقول أنبئت أن رسول الله أوعدني صلى الله عليه وسلم. والعفو عند رسول الله مأمول مهلا، هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنك، ولو كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. في بتة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس. ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. قال بين بياض الظلم منها واللمى. اللمى سمرة الشفتين. والعرب تمتدح النساء بالبياض وبسمرة الشفاه كما قال غيلان: لمياء في شفتيها حوة لعس، وفي اللذات وفي أنيابها شنب. سقى العقيق فالحديث فالملا إلى النحيت فالقريات الدنا. هذا دعاء منه لمواضع بالعراق يدعو لها بأن يسقيها الله سبحانه وتعالى مطرا. قال: سقى العقيق وهو موضع، فالحديث موضع آخر كذلك، فالملا كذلك إلى النحيت، فالقريات جمع قرية، الدنا جمع دنيا وهي قريبة، فالمغبد الأعلى الذي ترقى به مصارع الأسد بألحاظ المها. المغبد سوق بالبصرة معروف بالعراق مشهور، قال له المغبد معروف. الأعلى أي الذي منزلته رفيعة، الذي تلقى به مصارع الأسد، تجد به مصارع الأسد جمع أسد وهو الرجل الشجاع، والمصارع جمع مصرع ومكان من صرعه. أي تجد به الرجال الذين قتلهم العشق، مصارع الأسد بألحاظ بسبب ألحاظ جمع لحظ وهو نرى المها. المها اسم جنس جمعي واحده مهاة وهي البقرة الوحشية. محل كل مقرن سمت به مآذر الآباء بفرع العلا. أي ذلك هو محل أو محل، ثم محلها إلى البيت العتيق، يقال المحل والمحل لأنها من حل بمكان معنى لذلك. حد تأتي في كلام العرب على وجه، يقال حد ضد حرمة، وهذه مضارعها يحل الكسر، لا يحل لك النساء من بعد. حد يحل ضد حرمة، وحد العقدة يحلها بالضم، وكلاهما على القياس، لأن حد ضد حرمة هي فعل بالفتح مضاعفة لازمة، وكل فعل على وزن فعل بالفتح إذا كان مضاعفا لازما فقياسه في مضارع الكسر. وحد العقدة يحدها عن القياس أيضا، لأن كل فعل على وزن فعل بالفتح إذا كان مضاعفا معدا فقياسه بالمضارع الضم. وحد بالمكان، هذا فعل يستعمل معدا لازما وفي الوجهان، حد بالمكان يحد به بالضم ويحد به بالكسر. هنا إذا قلنا المحل هو مكان، محل مكان، إذا قلنا المحل بنفسه فهي من حل يحل، لأن قاعدة المفعل أن كل فعل مضارع وكل فعل ثلاثي المضارع مضموم، فالمفعل منه يفتح مطلقا مصدرا كان وزمانا ومكانا. وإذا كان المضارع مكسورا كنزل ينزل، مثلا إذا قلت الآن دخل، المضارع يدخل بالضم، المفعل لا بد أن يكون مفتوحا مدخل، تقول مدخل ولا تقول مدخل نهاية، لأن المضارع مضموم، فالمفعل دائما يكون مفتوحا سواء كان مكانا أو زمانا أو مصدرا. وكذا إذا كان المضارع مفتوحا أيضا كالمركب، مركب من ركبة، فالمفعل من الفعل الثلاثي الذي مضارعه مضموم أو مفتوح لا بد أن يكون مفتوحا مكانا كان أو زمانا أو مصدرا. فإن كان المضارع مكسور فهنا تفتح المصدر وتكسر الزمان والمكان، فتقول في نزل مضارعها بالكسر ينزل، تقول فيها في المكان منزل بالكسر، وإذا أردت المصدر قلت منزل منزل. وكذا تقول المجلس المضارع جلس يجلس، تقول مجلس بالكسر في المكان والزمان، وإذا أردت المصدر قلت المجلس بالفتح. فحل يحل المكان منها محل بالفتح، لأن كل مضارع مضموم فالمفعل منه دائما مفتوح، مكانا كان زمانا ومصدرا. وإذا قلت المحل فهي من حل يحل، لأن إذا كسرت في المضارع فأنت في المفعل تفرق بين المصدر من جهة والزمان والمكان، فتكسر مع الزمان والمكان وتفتح مع المصدر كما هو معروف ومقرر في محله. محل كل مكرم وهو السيد، واشتقاقه من القرم وهو الفحل. سمت به ارتفعت به مآزر، المآزر الصنائع الحسنة، ما يؤثر عن الإنسان من صنائعه الحسنة. مآزر الآباء، ما يؤثر عن آبائه من الصنائع الحسنة. في فرع العلا، فرع الشيء أعلاه، قال تعالى